فقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وحرم الله عز وجل عليهم الربا والغصب والظلم، وقال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. حرم عليهم الرشوة وحرم عليهم أخذ أموال الناس بالخداع وبغير حق، وحرم قطع الطريق وجعل عقوبة قطع الطريق مغلظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الغصب من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فاجرة يأخذ بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. وقال ربنا سبحانه وتعالى في تحريم الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال في عقوبة قطع الطريق والذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وشرع لهم سبحانه وتعالى حفظ عقولهم فحرم عليهم المسكرات. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما قال عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وتحريم الميسر كذلك هو من حفظ الأموال. من يتأمل هذه الأدلة كلها يعلم أن الشريعة جاءت لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم وحفظ أديان حفظ دينهم وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم، وهي المصالح التي تدور عليها حياة البشر. وهذه الشريعة الكاملة المطهرة هي من عند الله سبحانه وتعالى، لا تقوم أي شريعة وضعها الناس بآرائهم من غير مستند من شريعة الله لا تقوم أبدا مقامها. وإن ظن الناس أنهم يريدون بذلك الإصلاح فإن الإصلاح إنما هو في التزام شرع الله عز وجل. وهذه دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم يبينون للناس ذلك لأن ذلك من محاسن الشريعة ومن دواعي الاستجابة لأمر الله عز وجل بها وتطبيقها في الحياة. قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الكلمة المختصرة العظيمة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت كلمة معدودة لكنها تخبرك عن حقيقة هذه الشريعة التي جاءت بها الرسل، فالرسل كلهم جاءوا بالإصلاح وأكمل الله عز وجل ذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي وضع عن الناس الأغلال والأثر التي كانت عليهم وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وقد كانت الشرائع المتقدمة قد يكون فيها حل بعض الخبائث لأن الناس لا يقوون على تركها، وقد يكون فيها تحريم بعض الطيبات لعقوبة للأمم كما قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل جزاء تمردهم وعتوهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكنه سبحانه وتعالى بين رحمته بالبشرية كلها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم القبائح، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن هنا وجب على كل عبد من الإنس والجن أن يتابع محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزم هذه الشريعة الكاملة، لأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، أرسله الله عز وجل بالعقيدة وبالشريعة، بالملة وبالشريعة للإنس والجن كافة. أرسل إلى الأحمر والأصفر، وأرسل إلى جميع الخلق، ولذا كان كل من سمع به وجب عليه الإيمان به، ولا يحصل الإيمان به إلا باتباع شريعته. وأما من سبقه من الأنبياء فكان يمكن أن يؤمن من لم يرسل إليه به، أن يؤمن به ولا يلتزم شريعته. ففي زمن موسى عليه السلام كان الخضر مؤمنا بموسى، ومع ذلك لم يلتزم شريعته، كانت له شريعته الخاصة، وكذلك كانت شريعة بني إسرائيل لازمة لهم وليست لازمة للأمم الأخرى. وكذا كان في زمن يوسف عليه السلام كان واجبا عليهم أن يؤمنوا بما جاء به من التوحيد، وأما الشريعة التي كان عليها يعقوب وأولاده فلم يكن تلزم شعب مصر في ذلك الوقت، ولذا لم يغير يوسف عليه السلام نظام الملك الذي كان قائما إلا عندما حاكم إخوته، فحاكمهم إلى شريعتهم التي تلزمهم وتلزمه كذلك. وأما نظام الملك فلم يغيره، لأنه لم يكن لازما لهم أن يتبعوا الشريعة التي عليها يعقوب عليه السلام، وذلك أنها كانت شريعة خاصة بخلاف شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كان قمة الإصلاح على الإطلاق وكان فيه كل المصالح ودفع كل المفاسد لزم اتباعه على جميع الإنس والجن. أوجب الله على جميع الخلق اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشريعة معا، فلا يسع أحدا أن يقول: أنا أؤمن بالنبي ولا ألتزم شريعته ولا أتبع الأحكام التي جاء بها، بل من كان كذلك والعياذ بالله كان كافرا به عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجاهد لإعلاء كلمة الله وبما جاء به من عند الله، يجاهد لإعلاء كلمة الله وهو الذي أنزله الله عز وجل عليه ليؤمن الناس به وبما جاء به، لا يسعهم الخروج عنه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذا إذا نزل المسيح عليه السلام في آخر الزمان حكم الأرض كلها بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فهو إمام هذه الأمة عندما ينزل يحكم الأرض كلها بشريعة الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام، وتكون الكلمة واحدة هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصبح الملة واحدة، لا تصبح مللا، لا يكون هناك ملل ولا أديان، لا يقبل المسيح عليه السلام ذلك، بل يبطل كل الأديان وتبقى ملة الإسلام، وكل ذلك لوجود الصلاح الكامل في هذه الشريعة، لذا لا يسع مخالفتها. ومخالفتها عبادة للطاغوت الذي أمر الله الناس أن يكفروا به. قال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله. فلم يجعل الله عز وجل سعة في أن يتبع أحد خلاف ما أنزله سبحانه وتعالى، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحكم بين أهل الكتاب بما أنزله، ولم يلتفت إلى دعاويهم في تبديل شريعتهم، مع أن الأحكام الكبرى متفقة بحمد الله تبارك وتعالى بين الشرائع الكبرى كذلك. فحكم الرجم في التوراة كما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام على اليهوديين اللذين زنيا، فالتوراة فيها الرجم، وإلى يومنا هذا الإشارة إليه أيضا في الإنجيل. ولكن أهل الكتاب يعرضون عن كتبهم ويقدمون كلام الأحبار والرهبان على ما شرعه الله عز وجل. والمسيح عليه السلام عندهم أقر الرجم، لكنه أنكر عليهم أنهم يطبقونه على الضعفاء دون الأشراف. ولذا لما أتوه بزانية قال: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. ظن جهالهم أن ذلك معناه عدم رميها مطلقا، ولكنه أراد الإنكار عليهم في أنهم يطبقون الحدود على الضعفاء، ويطبقها من استحق الرجم قبل ذلك هم أصحاب الخطايا. وهذا مثل قول الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالذي يقيم الحدود يجب، والذي يشهدها يجب، أن يكون عدلا قائما بالحق، لا أنه ممن وجب عليه الرجم مثلا قبل ذلك ثم هو لا يقيمه إلا على الضعفاء. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل في شأن اليهوديين اللذين زنيا: ثم أتى اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لبعض: إن هذا النبي بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالرجم فاحذروا، وإن حكم لكم بالجلد والتحميم أن يجلد الزانيان المحصنان وتسود تحمم تسود وجوههما بالفحم ونحوها ويفضحان، وهو الحكم الذي انتقلوا إليه بعد انتشار الزنا في أشرافهم فأرادوا عقوبة أخف، قالوا إن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن حكم بالرجم فاحذروا. فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أنشدكم بالذي في شأن يهودي. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن يهودي ويهودي زنيا، وشهد الشهود عليهم، شهد أربعة بأنهم رأوا فرجه في فرجها كالرشا في البئر والميل في المكحلة. فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نجد فيها الجلد والتحميم. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وعبد الله بن سلام حبر اليهود الذي أسلم، وعالمهم وسيدهم وابن سيدهم وخيرهم وابن خيرهم، واقف على رأس القارئ. فجعل القارئ يقرأ وهو يقرأ بالعبرانية، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله إليه أن حكم الله ما زال باقيا في التوراة. فجعل القارئ يقرأ حتى إذا أتى على آية الرجم وضع يده عليها يريد كتمانها، وضع يده عليها لا يقرأها، مع أنه لم يزل كتابتها من التوراة التي بين أيديهم كما فعلوا بغيرها من الآيات والأحكام. فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح. فقالوا صدقت يا محمد، إن فيها الرجم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما، وهما اثنان من الخمسة الذين رجمه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فانقمعت عادة وفعل الزنا من المجتمع المسلم حتى مع الكفار. أنزل الله في شأن اليهود في ذلك: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. والعجب أنه ذكر أولا الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من المنافقين قبل الذين هادوا، مع أن سبب النزول كان في الذين هادوا، ولكن لأن بلاء الأمة ومرضها وأنواع المحن ستصيبها من جراء فعل الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من جنس فعل الذين هادوا. قال عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يتابعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. كان تحريفهم ليس إزالة للحكم من التوراة، ولكن كان تحريفهم بعدم إقامته وزعم أن هذا الحكم المبدل هو موجود في الدين، هو موجود في التوراة. زعموا ذلك مع أنهم لم يغيروا الألفاظ، ولكنهم جعلوا ما وضعه الأحبار والرهبان بدلا من كتاب الله. قال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، إن أوتيتم الجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي. قال عز وجل: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فهم لا ينون الاتباع، إن أصر على الرجم فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وهذا كان في أول الإسلام، والله أعلى وأعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مخيرا في أن يحكم بينهم أو أن يترك ذلك. ولكن لما نزل فرض الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وجب عليهم التزام أحكام الإسلام. وكثير من أهل العلم يجعل الآية محكمة باقية، ولكنها في أمورهم الشخصية التي إن تحاكموا إلينا فيها حكمنا فيهم بالشرع، وإن أرادوا أن يكونوا فيما بينهم على ما كانوا من شرائعهم حتى ولو كانوا قد غيروها فهذا شأنهم، مثل الأحوال الشخصية كما يسمونها. ومثل الإرث وغير ذلك وأحكام الزواج والطلاق، فإن هذا إن أراد أهل الكتاب أن يحكموا فيما بينهم بما توارثوه تركوا وشأنهم، وإذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بالشرع، فهذا يخير فيه الإمام بين أن يحكم بين أن يترك. وأما الحدود إذا ارتكبوها فهذا لا بد فيه من التزام حكم الله سبحانه وتعالى، فإذا سرقوا أو قتلوا لم يتركوا. ولذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي الذي قتل جارية مسلمة ورد رأسه بين حجرين كما رد رأسها بين حجرين، وقام حكم الرجم إلزاما على اليهوديين اللذين زنيا ولم يترك ذلك إليهم. قال الله عز وجل: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي الذي شرعه الله عز وجل، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ كيف يحكمونك وهم لا يرون لزوم اتباعك وعندهم التوراة فيها حكم الله بالرجم في الزنا وهم يعتقدون لزومها لكنهم ليسوا بمؤمنين لا بالتوراة ولا بك؟ قال عز وجل: وما أولئك بالمؤمنين، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآيات كلها تبين وجوب التزام المصالح التي جاءت بها الشريعة دون ما توهمه الناس من المصالح ودون ما اعتبروه مفاسد توهموها، دون النظر إلى مراعاة مفاسد توهموها، وظن جهالهم وزنادقتهم أن الشريعة تطبيقها يؤدي إلى فساد أحوال الناس، وليس كذلك. فإن الإصلاح دعوة الرسل، والإصلاح إنما هو بإقامة الدين، إصلاح العقيدة وإصلاح الفهم والعلم وإصلاح الأخلاق والسلوكيات وإصلاح العبادات والمعاملات وإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. وليس الإصلاح باتباع مناهج الزنادقة والمنافقين والكافرين، ليس الإصلاح فيما يدعيه الناس من المصالح الموهومة وترك مفاسد يظنونها مفاسد مثل ما توهموا ومثل ما تجرأوا على شرائع الله كلها حين قالوا مثلا إن قطع اليد أو رجم الزاني وحشية لا تليق بحقوق الإنسان. والله ما استطاعوا أن يمنعوا تلك الفواحش، بل هم يريدون نشرها. كان ذلك في بعض الأزمنة المتقدمة يخففون العقوبة، لكن في زماننا صار الأمر حرية شخصية عند القوم والعياذ بالله، وكان انتشار الفواحش وبأنواعها المختلفة عندهم حرية شخصية. وأما ما ابتدعوه من تبديل حكم الله بالقطع ونحو ذلك مما يقولون أنه وحشية القرون الوسطى ونحو ذلك مما هو الكفر البواح، مما يقولونه من الكفر البواح في ذلك، فهل قطع ما وضعوه من العقوبات داء السرقة من الأمم؟ وهل زاد الأمر إلا سوءا؟ إن المجرم إذا دخل في عقوباتهم ازداد إجراما وفسادا، وما تاب ولا رجع، بل يتعلم صنوفا جديدة من الإجرام والفساد، وهذا بزعمهم أنهم لا تليق هذه العقوبات بالشرع، لا تليق بالإنسان، مع أن الشرع حفظ المجتمع من كل المفاسد بهذه الشريعة. لذلك نقول: الإصلاح دعوة أهل الإسلام عبر الزمان وعبر المكان، وهذا الإصلاح أساسه إصلاح قلب الإنسان، إصلاح القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب إنما يكون بتوجهه إلى الله وحده لا شريك له في تحقيق التوحيد وذهاب الشرك، كما أمر الله سبحانه وتعالى ودعا إليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا كان إصلاح بغير إيمان إفساد في الأرض في الحقيقة، ليس إصلاحا على الإطلاق. وكذلك إذا صلح القلب أصلح الإنسان عباداته وفقا لذلك، ويوجه وجهة قلبه وجوارحه لله عز وجل، كما قال إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبهذا يصلح الإنسان، فصلاح قلبه بالتوحيد، ثم صلاح جوارحه وحياته كلها بالعبادة، بالصلاة والصيام والزكاة والحج. وما سمعنا أحدا يسعى إلى الإصلاح يدعو الناس إلى ذلك ويجعله مفتاح الإصلاح، ولكنهم يرومون على مسائل أخرى وعلى أمور أخرى. وليس الإصلاح إلا فيما ذكرنا بدايته، ثم تنصلح بعد ذلك كل الأمور. وإنما يدعو إلى الصلاح الحقيقي من يدعو إلى الإيمان والتقوى، وإنما يصلح الأمة في الحقيقة من يسعى إلى تكوين هذه الشخصية المسلمة التي كونها، التي رباها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في العقيدة والعبادة والخلق والمعاملة، وفي دعوة الناس إلى الخير، لتتكون اللبنة الصالحة بدلا من الفساد المنتشر. إن وضع الضوابط للناس دون أن يكون هناك الشخص الذي يطبق ذلك لا يمكن أن يتم به صلاح. ولا يصلح الإنسان إلا بهذا الدين أن يطبق كاملا، هو الإصلاح. إن الناس التزموا به حصل لهم صلاح الدين والدنيا، حصل لهم صلاح الفرد والأمة والمجتمع، حصل لهم صلاح الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الذي شرع لهم المصالح ودفع عنهم المفاسد بهذه الشريعة الكاملة التي أوحاها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يصلح جميع أمورنا وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كانت هذه الكلمة الخالدة التي قالها شعيب عليه السلام، كما قص الله عز وجل علينا قوله في خطبته البليغة الموجزة الرائعة الجامعة الشاملة: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أصلا عظيما من أصول فهم التشريع الإسلامي، وهو أن الشرع جاء بالمصالح ودفع المفاسد عن الناس. ولذا إذا وجدنا أمرا من الأمور إذا فعله الناس وقع فيهم فساد باعتبار الشريعة لا باعتبار أوهام الناس، فإن ذلك لا يكون مشروعا. ولذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله كل ذلك مشروطا بمراعاة المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، فإن الشريعة جاءت باحتمال أقل المفسدتين لدفع أعظمهما، لدفع أعظمهما، وجاءت ربما بالمحافظة، وجاءت بالمحافظة على أعظم المصلحتين ولو بتفويت أدناهما. ومن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك أحيانا بعض ما يحب خوفا من أن الناس لن يقبلوا ولن يلتزموا لحداثة عهدهم بالشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت البيت ولجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا ولألصقت وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخل فيه من الحجر نحو من 5 أذرع أو 6 أذرع وأن يلصق بابه بالأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة ليؤسسها على قواعد إبراهيم، لأن الناس حدثاء عهد بشرك، ولو أنهم هدم البيت في تلك الحال لظنوا سوءا ولوقع فساد أشد. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل أعراضي المسجد تبال في ناحية المسجد، تبول في جانب المسجد، فهم الصحابة أن يوقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يكمل بوله. مع أن التبول في المسجد فساد، ولكن لو كانوا ضربوه أو قطعوا عليه بوله لترشرف البول في مساحة أكثر، ولا تنجس هو وتنجس غيره ممن حوله ممن يريد قطع بوله، فاحتملت مفسدة الاستمرار في التبول في المسجد لدفع المفاسد الأعظم من نصرة هذا الرجل عن الدين وربما يرتد بسبب ذلك، ومن كثرة النجاسة التي سوف تحصل بسبب قطع بوله وترشرشه إذا منعوه بالقوة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه. فلما قضى بوله قال: إن هذه المشارب لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام أرحم الناس وأرأف الناس بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. هذا الرجل لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك به قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. انظر، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أيضا فقال: ويحك، لقد تحجرت واسعا. لكن انظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رفيقا به عن أصحابه الذين أرادوا ضربه أو أن يقطعوا بوله عليه لرفقه عليه الصلاة والسلام، فإنه دعا الله لنفسه وللنبي عليه الصلاة والسلام دون غيرهما، مع أن هذا أمر منكر أيضا كما ذكرنا. ولكن انظر إلى أثر الرفق وأثر الشدة، أثر العنف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زان، ولا ينزع من شيء إلا شان، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كان مراعاة المصالح والمفاسد في أمر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذا من باب واحد. ولذا قال أهل العلم أن المسلمين إذا كانوا أقل من نصف عدوهم، إذا كانوا في القوة أقل من نصف عدوهم، وعلموا أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية في العدو، حرم القتال ووجب الانصراف، وجب أن يفروا من وجوههم، ينمون التحيز إلى فئة إلى وقت آخر تكون الظروف أكمل. وهذا من مراعاة المصالح الذي جاءت به الشريعة، وقد قال سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. ولم يشرع لهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، وإن كان لا شك في الانسحاب مفسدة، ولكن لدفع مفسدة أشد، ولكن لتحصيل مصالح أعظم. ولذا كان مراعاة المصالح والمفاسد قضية عظيمة، ولكن لابد أن تقدر بمقدار الشريعة وتوزن بموازين الشريعة، لا بأوهام الناس ولا بتقديرات الجهال الذين يظنون الصلاح في مخالفة الشرع ويرون الفساد في تطبيقه، نعوذ بالله من ذلك. والأمر مشروط في النهاية بالقدرة والاستطاعة، لأن الاستطاعة شرط في التكليف، كما قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن عجز عن شيء لم يكلفه الله به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لما نزلت قال الله عز وجل: قد فعل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقدرة شرط في جميع التكاليف، ولذا إذا عجز الإنسان عن واجب شرعي سقط عنه ذلك، لأن تكليفه بإقامته مع عجزه تكليف له بما لا يطاق، وكذلك فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، كما حاول البعض إنكار بعض المنكرات وهو ليس عنده أسباب القوة والقدرة فأفسد أكثر مما أصلح، وترتب على ذلك توقف الدعوة إلى الله بالكلية في أماكن متعددة من الأرض، وترتب على ذلك فساد عريض. لا بد أن تراعى المصالح والمفاسد، وكما ذكرنا بميزان الشريعة. ليس أن يتوهم الناس مصالح من عند أنفسهم ثم يقولون حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله، فهذه كلمة حق لكن يراد بها باطلا كثيرا، ولكن يراد بها باطلا كثيرا، يراد بها باطل كثيرا، وذلك أن الناس يقولون حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله، فيتوهمون المصالح التي يتركون بها الشرع ويقولون هذه هي الشريعة. ليس الأمر كذلك، تبحث عن الشريعة تعرف أن هنا المصلحة، وتزن المصالح إذا تعارضت بميزان الشرع، فمصلحة الدين مقدمة، ثم النفس، ثم العرض، ثم المال، ثم العقل. والبعض يقدم العقل على المال لأنه من النفس، والله أعلى وأعلم. فموازين الشرع هي التي يعرف بها تقديم المصالح على بعضها ودرء المفاسد، بعضها مقدم على بعض كذلك حسب درجة المفسدة. وأعظم المفاسد الشرك بالله، وأعظم المصالح توحيد الله والإيمان به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإصلاح وأن يصلح شأن المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل خوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصائل الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وأتوب إليه.